نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكروا في سبب النزول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده سلمان الفارسي، وصار يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الناس الذين كان يصحبهم قبل إسلامه وقبل معرفته بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصار يقول للنبي الكريم بأنهم كانوا يصلون وكانوا يصومون، وكان يسمع منهم اسم النبي وقرب ظهوره. ثم سأل النبي: ما عاقبة هؤلاء عند الله في الدار الآخرة؟ يكونوا من أهل الجنة، يكونوا من أهل النار، يكونوا معذبين، يكونوا ناجين. فالله أنزل هذه الآية: إن الذين آمنوا، ويقصد بها المسلمين، والذين هادوا يقصد بها من آمن بشريعة موسى وبرسالته وعمل بها. أما إذا ظهر سيدنا عيسى فينسخ شريعة ما قبله الموجودين، بدهم يتبعوا النبي الجديد، فهل يقرهم عليه من الدين الماضي بتم؟ وإذا صار نسخ أو صار تجديد أو تبديل، بدهم يكونوا مع نبي زمانهم، كنوا دائما مع الجديد، لأن الجديد الأديان أتت لترقي الإنسان من درجة سفلى إلى درجة عليا، ومن عليا إلى أعلى منها، وبحسب ظروف الناس والإنسان. فمن آمن بعيسى في زمنه وفي عصره وتقبل منه ما أنزل الله عليه، فالآية تقصد هؤلاء النصارى. والصابئين هذول كانوا فئة من أصحاب الأديان في شمال العراق، وكانوا يوحدون الله، وكانوا لهم عقائد يعني فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فلعل في الماضي لهم نبي ولهم دين سماوي، ولكن مع مرور الأزمان صار التبديل وصار التغيير. ثم قال الله بأن هؤلاء الذين آمنوا المسلمين والذين هادوا اللي آمنوا بموسى إلى أن يأتي نبي ينسخ شريعته أو يجدد فيها ويبقي فيها على حسب الوحي الإلهي، والنصارى اللي آمنوا بسيدنا عيسى وبما أتى به وبتم شريعته قائمة إلى ظهور سيدنا محمد، فإذا ظهر سيدنا محمد تنسخ شريعته، لأن سيدنا موسى وعيسى وسيدنا محمد ما ننشئ التشريع من السماء، من عند الله، فنقبل من الله من طريق موسى، وما نقبل من الله من طريق عيسى، نقبل من الله إذا إجا من طريق عيسى ونرفض ما الله أنزل علينا من طريق سيدنا محمد، هذول مبلغين، إنما عليك البلاغ، مبشرين ومنذرين. أما التشريع والشريعة والدين هو دين الله، لا سيدنا محمد ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى. فتؤمن بالله وبدين الله إذا إجا من عيسى، وإذا إجا دين الله شريعة الله من دين من طريق سيدنا عيسى ما من آمن، إذا ما عم يعبد الله هذا عم يعبد البشر. آمن بدين الله وبشريعة الله اللي إجت من طريق سيدنا عيسى، فالله بده يعدل على حسب تطور الإنسان وترقيته ورفعته درجاته في العلم والفكر والحياة. قال ما نقبل دين الله إلا إذا كان من طريق عيسى، إن إحنا إلهنا عيسى لما الله الخالق الإله الذي ينزل الدين الكتب السماوية هو رب العالمين. فقال هل كانوا نصارى في زمن عيسى وما دام شرعه قائما، في زمن سيدنا موسى وما دام شرعه قائما، الصابئون على حسب دين نبيهم المؤمنين منهم ما دام شرعه قائما. فمن آمن منهم بالله يعني بوحدانيته واليوم الآخر، آمن بأن أعماله ستعرض على الحساب، فالعمل الصالح يؤجر ويثاب ويكافأ عليه، والعمل الغير الصالح السيئات والموبقات خاضعة للحساب، خاضعة للعفو، خاضعة للحسنة تذهب عشرة من السيئات. قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ما دام لم ينسخ شرع نبيه بشرع جديد، أما إذا نسخ شرع نبيه بشرع جديد ودين جديد فما عاد يقبل منه عمل ما لم يؤمن بالنبي وبالتشريع الجديد. القانون بيكون موجود ينسخ بقانون جديد، فإذا بدك تسمع القانون القديم، القانون القديم الدولة ما عاد تقبله منك. قال فإذا استقاموا على دين نبيهم ما دامت شريعته قائمة، فكانوا مؤمنين بالله الإيمان القولي والإيمان العملي والإيمان الأخلاقي الإيمان القلبي، ومؤمن باليوم الآخر لأن ما من عمل يعمله من عمل صغير أو عمل كبير وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذا الضمير الحقيقي والوجدان الذي يهذب الإنسان ويجعله في الكرامة الإنسانية ودرجتها العالية. أما إذا كان الإنسان لا يشعر ولا يحس ولا يؤمن أن حسناته يكافأ عليها وأن سيئاته يعاقب عليها، هذا ضمير ميت، ما في ضمير، ما في وجدان، لأن الضمير والوجدان هو الدين. الدين ما الاسم، الدين ما الشكل، الدين ما يأتي بصورة الصلاة ويخالف أحكامها، يخالف وصاياها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. إذا صلى وذكر فأقم الصلاة لذكر الذكر مع الحضور مع القرب مع الشعور بمجالسة الله تعطي ثمرات. أما صورة الصلاة وحدها قد ضمن حدود تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن إذا بلغ المصلي إلى مرتبة الذاكر القلبي والشعور والحس والوجدان ومجالسة الله وأن يعبد الله كأنه يراه، فهذه الذروة والقمة في نتائج الصلاة وثمرات الصلاة، وهي التي تجعل الإنسان إنسانا. فمين يحسن يعمل فقه الصلاة على هذا المستوى؟ فإذا ما كان هو يحسن الصلاة ويصلي هذه الصلاة، فكيف يريد أن يعلم شيئا وهو يجهله؟ كيف يريد أن يوجد شيئا وهو فاقده؟ هذا مستحيل. ابني قل أتى رجل إلى عبد الله ابن عباس قال له يا ابن عم رسول الله أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال له هل بلغت مرتبة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ صرت أهل؟ أخذت شهادة الأمر والنهي؟ قال له أرجو الله ذلك أن يكون يعني بلغت. فقال له إن لم تخشى أن تفتضح عند 3 آيات من كتاب الله فافعل. إذا ما بتخاف تنفضح وآيات 3 من القرآن تفضحك وتأرجيك أنك أنت مالك أهل، إذا عندك استعداد تكون الآيات شاهدة إلك، ما شاهدة عليك أمور بالمعروف وإنهى عن المنكر. وإذا الآيات بتكشفك وبتأرجيك أنك أنت لسه مالك أهل ومالك صادق ومخلص لا تفعل. قال له وما هي هذه الآيات الثلاث؟ قال له أما الأولى فقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذا بدك تأمر الناس بشيء بدك تكون أنت قد عملته وطبقته وتخلقت به. قال له أأحكمت هذه الآية وأعطيتها حقها؟ قال لا والله أنا بأمر الناس بالبر وعبنسى نفسي. أي بدك تأمر الناس بالبر وتكون قبل ذلك أمرت نفسك بالبر وأتمرت واستجابت وأطاعت وانقادت. قال والآية الثانية هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله. إذا الله غضب على فلان هذا اسمه غضب، أما إذا اشتد غضب الله على فلان هذا شو اسمه؟ مقت. فالمقت أشد الغضب، وإذا كان المقت كبير كبر مقتا هذا بيكون غضب امتلت غضب مكعب. قال فهل لي بيستحق الغضب الامتلت المكعب؟ قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال له أأحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال له وأما الآية الثالثة فقول العبد الصالح شعيب عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا أنهيكم عن شيء ومن أفاكم خالفكم وأعمل الشيء اللي عم أنهاكم عنه. فقال له أأحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال له فارجع فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فالإيمان الحقيقي بده يكون بالقلب، بالعقيدة بده يكون بالقلب بالله، بده يكون بالقلب يثمر العمل. إذا آمنت إنه هذا سم، ممكن تحط الكاسة على تمك وتجرع ما فيها؟ مستحيل. وإذا عرفت هذا ذهب، فممكن دي ظهرك وتتركه وما تأخذه وبكلتا يديك؟ الإيمان الحقيقي الحي لا يتخلف عنه العمل الصالح. وإذا كان ما عم بيصير العمل الصالح، فلكون الإسلام ضعيفا ولكون القلب مريضا وما عم بيدور على طبيب يعالج له قلبه حتى يحسن يقوم بالأعمال المطلوبة منه. وما أقل الأطباء، أطباء القلوب في عصرنا الحاضر، وما أكثر المرضى، مرضى العميان، عميان القلوب، لا يبصرون صراط الله ولا يبصرون الحق ولا يبصرون الجمال الذي استحسنه الإسلام. يرون جميل الإسلام قبيحا، وما قبحه الإسلام يرونه جميلا. فبكون أطرش لا يسمع. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا يعني سمعنا الصوت، سمعنا الألفاظ، سمعنا الكلام، لكن يا ترى هل سمعوا سماع الانقياد؟ هل سمعوا سماع الإذعان والامتثال؟ هل سمعوا سماع الاستجابة والمسارعة إلى ما دعاهم الله إليه وندبهم إليه؟ لا، عم يصلي صورة الصلاة، عم يقرأ القرآن، عم يعرف من القرآن الألفاظ والحروف والأصوات الهوائية بواسطة مقاطع الأحرف ضمن الكلام. أما الإيمان الحقيقي هو الذي ما غقر في القلب وصدقه العمل. الصحابة كان في زمن رسول الله كان العلم تبعهم اللي بحسب مصطلحنا قليل أو ما فيه، أما كان العمل، أما كان فقه القلب، الإيمان الجواني لو دعوا إلى أن يخوضوا النار في سبيل الله لخاضوها. وقالوا للنبي لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو جالت بنا إلى برك الغمآن في قلب أفريقيا لجالدنا معك. الآن ابني الفقهاء القلوب، أطباء القلوب، هل يوصل الإيمان ما إلى اللسان؟ ما إيمانه كلام، هل يوصل إلى القلوب؟ يجعل إيمانه شعور حب في الله، حب مثل أمواج البحر، مثل البحر المتلاطم، خوف من الله، يخاف الله أكثر من كل شيء مخيف في هذه الحياة، مسارعة إلى مرضات الله. مين بده يربي هذا الإيمان في القلوب؟ القمح ما بيصير خبز لا ولا حاله، بده 50 شغلة و50 معلم، بده معلم الطحان ومعلم الخباز ومعلم البقلاوات و50 معلم تبع السمنة وتبع الجوز وتبع الفستق وتبع لحتى كذلك إيمان القول، لحتى يصير إيمان القلب، إيمان الأخلاق، إيمان المعاملة، الإيمان الرباني مع الله، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا ابني بدأ شغل كثير، وعلى رأس الشغل ومع الشغل بده المعلم، بده البناء، بده المهندس، في مهندس حيطان، في مهندس ديكور، في مهندس سيارة، في مهندس كهرباء، في مهندس إيمان، في مهندس قلوب، في مهندس أرواح، في مهندس أعمال صالحة وأخلاق فاضلة وسلوك المسلم الحقيقي الصادق. فهذا صار قليل. مر عليه الصلاة والسلام شخص ببصره إلى السماء ثم قال: سيأتي زمان يختلس فيه العلم والإيمان من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. بيحصل إيمان ما بيلاقي، بيحصل العلم، العلم النافع، هل هو علم القلب؟ وين علماء القلوب؟ وين علماء اللي يزكون النفس وراثة عن رسول الله، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ وين مين اللي زكاك؟ هل زكى سيدنا أبو بكر رسول الله؟ هل زكى عمر نبي الله؟ انت مين عم يزكيك؟ مين عم يعلمك الكتاب والحكمة؟ ولو كنت أمي. قال: سيأتي زمان يختلس فيه العلم والإيمان من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. قال زياد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا، حفظناه على الغيب وقرئنا لنسواننا وقرئنا لأولادنا، فكيف يختلس منا الإيمان والعلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد. ثكلتك أمك يعني إن شاء الله تفقدك وبتموت وصير أمك إيش؟ ثكلة. أي ما المراد الحقيقة حقيقة الدعاء، لكن كلمة تستعمل على الأفواه. قال له: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ وقال ابن مسعود لرجل: إنك في زمان كثير فقهاؤه. ما مقصود من الفقهاء؟ فقهاء الوضوء وفقهاء التيمم وفقهاء الصلاة على الجنازة فقط، مراد من الفقه مع هذه الأشياء اللي هي فروع الفقه، مراد الفقه بكل ما بين الدفتين من آيات القرآن ومن أخلاق أهل الإيمان ومن واجبات الجهاد والدعوة والأمر والنهي، وفقه الدار الآخرة، فقه الذكر، الفقه مع الله، الفقه الإخلاص، فقه الحب الإلهي، فقه الخوف وخشية الله. ما بس أي الأحكام، الفروع الفقه إلى من القرآن 150 آية من أصل 6000، ف150 صار فقيه، وجهل الباقي هذا فقيه. ف فالله ارزقنا الفقه بكل ما انزل الله وبكل ما بين الدفتين من كتاب الله. قال انك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن ولا تحفظ حروفه. اما حدوده واجباته فرائضه اخلاقياته المعاملة القرآنية كله في حفظ وفي تطبيق. قليلا من يسأل كثيرا من يعطي. المنفقين في سبيل الله كثار، السائرين الصدقة إقلال. قليلا من يسأل، لأن صلهم غنى بالله، صلهم عفة وترفع عن ذل السؤال. قليلا من يسأل كثيرا من يعطي. يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، لأن اللي بيصلح النفس ما كثر الكلام، اللي بيصلح النفس مجالسة الله، اللي بيصلح النفس التوجه بكليتك إلى الله. فشلون اللي بجالس الثلج تسري فيه البرودة، واللي بيقترب من النار تسري إليه الحرارة، واللي بيصير جليس الله بيصير ذاكر الله بمعنى الذكر الحقيقي. وهذا لا ينال إلا بمعلم وبأستاذ وبمرشد الذكر. فصل لك أستاذ وتحت إشرافه وعنايته بدك تذكر، ما لأنك نقشبندي ولا لأنك قادري أو شاذري، بدك تذكر لأنك مسلم ولأنك مسلمة. الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذكر هو روح الصلاة، الذكر هو صلاة القلب، الذكر هو لب الصلاة، الذكر هو حياة الروح، الذكر هو النبع الفياض الذي يفيض عليك بركات السماء والحكم الإلهية والعلوم الربانية. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم. أعمالهم الصالحة هي اللي متغلبة عليهم، وأهواءهم النفسانية مستترة ومتلاشية ومضمحلة. وسيأتي على الناس زمان قليلا فقهاؤه، لما فقه الوضوء والتيمم والمسح على الجبيرة فقط، فقه القرآن كله بما فيه الفروع وأمر الدنيا وأمر الآخرة مع الله ومع الخلق. قال قليلا فقهاؤه كثيرا قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. حفاظ القرآن تكثر، أما العاملين به الواقفين عند حدوده المسارعين إلى تحويله إلى أعمال وأخلاق وأذواق وأشواق وخشية وقرب وإخلاص وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، قال تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون فيه الزماء الصلاة. يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. الأعمال اللي بتطلبها الإسلام ما بيعتنوا فيها، اللي تظهر عليهم أكثر شيء الأهواء والأنانيات وحب الظهور والرياء، واسمعوني وشوفوني وإلى آخره. فالله قال من آمن بالله، فالإيمان بالله، الإيمان بالله تصير مع الله في سوقك مع الله، عند بيعك مع الله، عند شرائك مع الله، عند شهواتك مع الله، عند غضبك مع الله، في صلاتك مع الله، عند مطامعك مع الله، عندما تخوف. إذا لم تعص الله تذكر الله، بشوف الله أعظم من كل مخيف وعذابه أشد من كل عذاب. من آمن بالله، هذا ابن الإيمان بالله، مثل ما كان الصحابة بعضهم لبعض يقول أحدهم للآخر تعال نؤمن ساعة، فيجلسون فيذكرون الله تعالى، حتى إذا انقضى مجلسهم قال أحدهم للآخر هذا مجلس الإيمان، هذا مجلس الإيمان. فهذا الإيمان اللي يترشح من رياض الذكر ومن مجالس الذكر ومن فقه الذكر، الذي يعطيك العلوم من غير كتاب، بيصير كتابك قلبك وصفحاته حضورك مع الله. فهذا الحضور من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فإذا بعد الذكر قرأ القرآن، بعد الذكر دعي إلى الجهاد، بعد الذكر صار رجل الدولة كأبي بكر وعمر والخلفاء والصلحاء، بعد الذكر صار غني ولو ملك الدنيا، بعد الذكر صار حاكم وقاضي. فالذكر يقوم فيه معوج، الذكر يعلمه ما يجهل، الذكر يخليه يتغلب على أهوائه في حال غضبه، في حال فرحه، في حال حبه، مهما أحب زوجته أو ابنه أو ماله، ما بيخلي حبه لهذه الأمور أن تسبب له معصية الله أو غضب الله أو البعد عن الله. فكان لما كان المسلمون حدودهم في ضواحي باريس دمشق، كان حدودها وين؟ ما بين نيطرة 70 كيلومتر، كان حدود دمشق الدولة السورية، الدولة العربية السورية، لكن العربية ومعها الإسلام، إسلام القرآن بذكره بفقهه كله بأخلاقه بسلوكيته بعقل القرآن بفكر القرآن بحكمة القرآن بسياسة القرآن بمرونة القرآن. فكانت حدود سوريا وين؟ في قلب فرنسا وفي قلب الصين. فشوف هلا حدودنا والعروبة بلا إسلام وحدود العروبة مع الإسلام. هلا إذا وجد إسلام، إسلام تزمت أو إسلام أهواء أو إسلام جمود أو إسلام أغراض وغايات دنيوية، أما إسلام التربية، إسلام السلوك، إسلام العقلانية المحمدية، إسلام الحكم الإلهية، إسلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إسلام المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. كان الذكر، كان روح الإسلام هو المدخل إلى الإسلام، وكان الذكر هو المصير وهو الغاية وهو الثمرة وهو الهدف وهو العلم وهو الحكمة في الإسلام. قل إبراهيم ابن أدهم كان رايح إلى الحج، قل أصل عن القافلة شوية حتى أدركه الليل، تعب نام ضوء أمر القافلة بعدت، قال وإذا به يرى شاخصا من بعيد مقبل نحوه، فلما اقترب منه وإذا بغلام وجهه مثل ضوء القمر يتلألأ، غلام. فلما رأى غلام 16 سنة بهالبرية بهالصحراء بهالليل، قال سبحان الله كيف يا غلام على طفولتك وصغر سنك كيف أنت في هذه الصحراء المحرقة في هذه القطيعة عن الناس؟ ألا تخاف؟ ألا تستوحش؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ ثم قال له السلام عليك أيها الغلام، فقال له وعليك السلام يا إبراهيم ابن الأدهم، وعليك السلام يا إبراهيم ابن الأدهم. قال فدهش كيف عرفني ولم يرني ولم أره؟ قال سبحان الله يا غلام كيف عرفتني ومن أين عرفتني ولم ترني قبل هذه الساعة؟ فقال له الغلام والله ما جهلت منذ عرفت ولا قطعت منذ غسلت، ما جهلت منذ عرفت ولا قطعت منذ وصلت. قال له ايه طيب كيف انت بهالبرية وبهالصحراء وبهالحر وبهالشدائد لا ماء ولا اكل ولا شرب ولا شيء؟ فقال له يا ابراهيم ما انست بسواه. شلون وحدك طالع لا معك رفقاء برية كذا وحشة قطاعين طريق؟ قال له والذي أوجدني وخلقني ما أنست بسواه ولا رافقت غيره. ما أنست، هذا الذكر ابني. فالذكر إلى أي إيمان أوصله، إلى أي طاقة وقدرة رفعته، إلى أي يقين وثقة وشجاعة صار فيها. قال ما أنست بسواه ولا رافقت غيره وأنا منقطع إليه بالكلية ومقر له بالعبودية. فقلت له ومن أين تأكل وتشرب في هذه الصحراء وإني لخائف عليك؟ قال فأجابني ودموعه تنحدر على خديه قائلا فلو أجوع فذكر الله يشبعني. صلى حالات روحية صاروا أشبه ما يكون بالملائكة، صار قواعد الكون العادية الله بدل بقوانين غير عادية لما تعاملوا مع الله بمعاملة غير عادية، كما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل تكتال. إذا خرقت لربك في نفسك عوائدك خرق الله لك في كونه عوائدة، بيعاملك بقانون خاص لما بتعامله معاملة اهل الاختصاص واهل الخواص. سيدنا موسى عصايته فلقت البحر 12، جيب لك شي عصاية اكبر او اطول وربع بالنهر يزيد شو بتأثر. سيدنا ابراهيم ناره نار النمرود علو ارتفاعها امتار، الطير من فوقها يسكت فيها، صارت عليه بردا وسلاما وحديقة وبستانا. فقال فلو اجوع فذكر الله يشبعني ولا اكون بحمد الله عطشانا، وان ضعفت اذا تعبت فوجد الوجد شدة الحب، فوجد منه يحملني من الحجاج الى اقصى خراسانا. هذا كان من اقصى ايران، كانت ايران بهذاك الوقت ما كانت شيعة، كانوا كلهم ايش سنة. فقال له كم عمرك؟ قال 12 سنة. هاي اطفالهم، فكيف شبابهم؟ كيف كهولهم؟ كيف علماءهم؟ كيف صلحاءهم؟ كيف قادتهم؟ كيف نساءهم؟ كيف امهاتهم؟ بهالذكر اللي هو حجر الاساس في بناء الايمان الحقيقي، ثم على الحجر الاساس بنيت الاعمال والاخلاق والعقل والفكر والروح والنفس والسلوك. فاطفالهم ونساؤهم وعبيدهم والاميون فيهم بلغوا الذروة في المجد وفي العز وفي القوة وفي العلم وفي الحكمة. قال ثم طلبت دعاءه ولحقت بالقافلة، فلما وصلت الى مكة وبينما انا اطوف حول الكعبة رأيته متعلقا باستارها يناجي ربه ويبكي. قال ثم خر ساجدا وفاضت روحه. قال فسألت من الله ان اراه في المنام، فرأيته تلك الليلة، فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال اوقفني بين يديه وقال ما بغيتك وما طلبتك مني؟ فقال إلهي أنت طلبتي وأنت بغيتي، أنت طلبتي وأنت بغيتي، فقال لي أنت عبدي حقا ولك عندي أن لا أحجب عنك. قال ثم صافحني الغلام فاستيقظت، قال فلم أرى أحدا من الناس إلا ويقول لي يا إبراهيم لقد أزعجت الناس، لقد أزعجت الناس من طيب رائحة يدك. هل يصافح فيها الغلام؟ هاي أطفالهم، كان الجود كانوا فقهاء في القرآن، كانوا فقهاء الإيمان، كانوا فقهاء القلوب، كانوا فقهاء الأخلاق، كانوا فقهاء السلوك، كانوا فقهاء الحب الإلهي، كانوا فقهاء في الإخلاص، وكانوا أيضا فقهاء في الوضوء، وأيضا كانوا فقهاء في التيمم، وأيضا كانوا فقهاء في أركان الصلاة والصلاة على الجنازة والمعاملات. أما الفقه الذي وصلهم بالله، الفقه الذي رفع مقامهم عند الله، الفقه الذي ألبسهم لباس التقوى، الفقه الذي زكى نفوسهم، الفقه الذي جعلهم مع الله في مقام الإحسان، هذا الفقه الآن شبه فقد. لكن إن شاء الله ببركة رسول الله وببركة الصالحين، ولا تزال طائفة من أمتي، النبي يقول ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا في زمن نبيهم والذين والنصارى نسبوا إلى النصرانية، لأن سيدنا عيسى ولد في بلدة الناصرة ونصر عيسى لما قال من أنصاري إلى الله. والصابئين فئة كان لهم دين سماوي، فثم صار تبديل وتغيير، فالله قال فهؤلاء في زمن أنبيائهم وصحة شرائعهم إذا كانوا من الذين آمنوا الإيمان الحقيقي، ما الإيمان اللفظي أو الإيمان القولي أو الإسلام الاسمي، من آمن بالله قولا وعملا وقلبا وذكرا وإخباتا وشيخا. إذا ما لك شيخ ما لك معلم. أبو بكر لو لم يكن النبي معلمه ومزكي نفسه منين بده يصير الصديق؟ وعمر لولا المعلم ولولا المزكي ولولا المربي منين بده يكون الفاروق وأن يكون محدثا من قلبه مع ربه؟ الصحابة اللي بشروا بالجنة لولا المربي لولا المعلم لولا المزكي منين بده يبشروا بالجنة؟ كانوا حطب جهنم هم لها واردون. وأنت في كل زمان لو كنت في زمان النبي وما ذهبت إلى النبي المعلم، النبي المربي، النبي المذكر، المرشد الذي هو الباب إلى الله ليعرفك بالله، تكون معه كالمريض الصادق في طلب العافية مع طبيبه المخلص العارف، وكالجندي مع القائد، وكالحلاق اللي بده يحلق ايش دقنه بسلم راس الامين للحلاق والموس، اذا شراه بيقطع له جوزته بيسلمه جوزته وحلقه ورقبته بيقول له ارفع بيرفع. كون مع الشيخ مثل اللي بده يروح لعند الحلاق، كون مع الشيخ مثل اللي يروح عند الخياط لما بيقسله. فبتجي لعند الشيخ وبدك تصير شيخ على الشيخ، بدك تصير معلم للشيخ، ناقد على الشيخ، تتسقط نقاصك التي تراها في مرآة الشيخ العارف بالله. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من آمن بالله، الإيمان بالله لا يتغير بتغير الشرائع والأنبياء، بوحدانيته بصفاته بأسمائه، واليوم الآخر كما هذا ما بتغير بتغير الأنبياء. وعمل صالحا، هذا الأعمال بتتغير، صفات الصلاة، صفات الصوم، صفات الزكاة، الحلال الحرام. فبدك تكون إذا نسخ الشرع الماضي بشرع جديد بدك تكون مع النبي الجديد بشرعه الجديد حتى تعتبر مؤمنا. فنسبتك لسيدنا محمد أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى وحده لا تكفي، بدك تحصل هذه المعاني. من آمن بالله إيمانا قلبيا وظهر عمليا وخلقيا وظاهرا وباطنا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، مسجل ومضمون ومسوكر، وفي الدنيا بيعطيك الأجر ما بالآخرة لا. الله قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هون، ولدار الآخرة خير. آية أخرى الله يقول وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا فقط نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. النبي خرج من الدنيا قبل ما يقبض أجرة الدنيا، شوف الدنيا في مال، الله جعل مال الجزيرة العربية يزحف على قدميه، بده الجاه عظماء وزعماء وأمراء وقادة العرب كلهم صاروا جنودا بين يديه، بده الجاه وهو محبة القلوب مع التعظيم والإجلال والإكرام، فكانوا يفدونه بأرواحهم وبمهجهم، وقاتلوا من أجله آباءهم وأبناءهم، وهاجر وفي من أجل قربه والاقتراب منه هجروا أوطانهم ومساقط رؤوسهم. هذا ما بالدنيا، والله قال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما قال له ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما قال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فقيرا فأغنى فأعطاه المال، أعطاه الزوجات الحسان الفقيهات العابدات القانتات المخلصات الأصحاب الصديقين المخلصين الفدائيين، أعطاء القلوب، أعطاء الوحي، أعطاء شرف النبوة والرسالة. وفي الآخرة قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. ما بقول فخر للإعلام لتؤمنوا بأن نبيكم أشرف الأنبياء والرسل وأشرف الخلق على الإطلاق، نبينا فمن عن الشقاق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال من آمن، هي مال النبي التكريم في الدنيا والآخرة لكل من آمن إيمانا صادقا إيمانا من القلب، فيحيي الإرادة والعزيمة والنشاط ويعطيك القوة. يا يحيى خذ الكتاب، العمل بالكتاب بقوة. فمن آمن بالله واليوم الآخر، كأن الدنيا ساعة أو يوم ولسه في يوم ثاني، هالحياة وفي بعد منها حياة أخرى، هذه حياة محدودة وزائلة وفانية، أما الحياة الغير المحدودة والخالدة والباقية والذي نعيمها تقصر عن إدراكه وتخيله العقول هو في اليوم الآخر، كما أن عذاب ذلك اليوم مثل ما الله قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس تطمئن بإيش؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة يعني بذكر الله، يعني بمجالسة الله، يعني بالتوجه بالحب بالإقبال على الله، ارجعي إلى ربك إلى جواره إلى لقائه إلى جنته راضية مرضية، فادخلي في عباده في زمرتهم الذين عبدوا الله حق عبادته ورضي عنهم حق الرضا، وادخلي جنتي. هيا شوف السؤال، أي الشهادة، هي السروة، هذا المستقبل. ومن طلب الله عز وجل صادقا طلبه كل شيء، ومن رغب في الله مخلصا رغب فيه كل شيء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من آمن بالله من هؤلاء في زمن أنبيائهم وصحة شرائعهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في مستقبلهم ولا هم يحزنون على ماضيهم، لأن ماضيهم مشرق ومستقبلهم أكثر إشراقا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الله يقول لبني إسرائيل لليهود، هل لي لما ظهر النبي قبل ظهور النبي كان يبشره يقول قرب ظهور النبي تبع آخر الزمان وظهرت علائم خروجه ولنؤمنن به ولنقتلنكم أيها العرب تحت رايته قتل عاد وثمود. فلما ظهر النبي كانوا أول الكافرين به، فما نفعهم العلم ولا أغنت عنهم المعرفة. والأميين الوثنيين هم إيش؟ كانوا المحظوظين به وكانوا السعداء بإيمانهم وصدق صحبتهم وقوة إسلامهم. قال اذكروا يا بني إسرائيل أيها اليهود إذ أخذنا ميثاقكم، يعني ما أول مرة تكفروا، آباءكم وأجدادكم وأجيالكم كلهم أعداء الأنبياء وكلهم مناوئين للرسل وكلهم بعيدين عن الحقائق الإيمان إلا بالدعاوي، إلا نحن الشعب الله المختار، نحن آبائنا كلهم أنبياء. هذا ما بيفيد. الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، فكان من جملة الميثاق ما الله ذكره بعد آيات من هذه الآية. قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. ظاهرا ما لا إله إلا الله، وباطنا ما في مين يملك قلبه إلا الله، وما في مين يتوله قلبه به إلا الله، وما في أحب محبوب إلى قلبه إلا الله، وما في مين يملأ كل قلبه إلا لو أحب الولد بجزء من قلبه، أحب المال بجزء من قلبه، أما يحب الله وبكل قلبه بكل إحساسه بكل طاقاته. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. شو ابني بر الوالدين قديش أمره عظيم. الله قرنه مع وحدانية الله قبل أن يوصي بالصلاة والزكاة وسائر أنواع العبادات، مما يدل على أن بر الوالدين يعني عمل الخير معهما إدخال السرور عليهما طاعتهما في غير معصية الله. إذا أمروك بمعصية فلا، إذا نهوك عن طاعة لله فلا، وما فيما عدا ذلك تبرهم تكرمهم تعطيهم تخدمهم تتعب في ملك قلوبهم. ابني هاي بعد عبادة الله بيجي درجة ثانية بر الوالدين. ما بصير هذي بيحمل الخصلتين إلا من سعداء الدنيا والآخرة. وإذا واحد ما وفق صعب أن يتوفق، ولو توفق ظاهرا توفيقه غش ومكر. الآن صاير عند المسلمين ضعيف. الله قال فلما نسوا ما ذكروا به، لما بينسى تهديدات الله وتذكيرات الله ووعظ الله ووصايا الله، قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، بفتح عليهم نعم. شو بظن أنه الله رضيان عليه؟ شو بظن أنه الله وشغله مظبوط؟ قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا، اللي أتاهم من أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، بيجي بلاء عليه بحين بغتة على حين غرة بيأخذوا كله، فإذا هم مبلسون، يعني لا يجد خلاصا ولا نجاة ولا طريقا للهرب، فيتحير ويبلس. مبلسون شو معنى مبلسون؟ يعني يتحيرون لا يدرون كيف النجاة ولا كيف الهرب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، آخر ما بالقافلة الله يقطع دابرهم. فإذا آخر واحد رايح إني ما صرت في حدا بالقافلة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأخذ الميثاق، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ما رضوا يوافقوا على الميثاق بيننا وبين الله بواسطة سيدنا موسى، فالله أرسل لهم مثل الزلزلة فرأوا جبل الطور فوقهم ويكاد أن يهبط عليهم إذا لم يقبلوا بالعهد والميثاق. خذوا ما آتيناكم وشرعنا لكم وأمرناكم به بقوة. ما والله مرة بيصلي مرة ما بيصلي، يطالع من الزكاة شغلة تلحيئة. الصلاة بده يكون بتمامها بكمالها في أوقاتها في خشوعها في ركوعها في آدابها، الزكاة، الحج، تلاوة القرآن، وأعظم من كل هذه الأمور واللي بده يوصلك إلى كل هذه الحقائق المعلم المربي. إذا ما في معلم ما في علم، إذا ما في مزكي ما في تزكية، إذا ما في كندرجي ما في كنادر، ما في بقلاوة ما في بقلاواتي، ما في بقلاوة، ما في أستاذ إنجليزي ما في لغة إنجليزية، ما في الشيخ المربي المزكي الحكيم يا حصلت على المسلمين. خذوا ما آتيناكم بقوة، بجد، بعزم، بهمة، بإخلاص، بصدق، بيقين، واذكروا ما في، دائما تذكروا حتى ما تنسوا، ما تتهاونوا، لعلكم من القوة مع المثال تتقون. والتقوى أنو تقوى؟ إنما التقوى ها هنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هي تقوى الأعمال. أما تقوى القلوب فهي ثمرة تقوى إيش؟ الأعمال. ولا بد للمؤمن حتى ينضج ويكمل إيمانه لا بد من تقوى الأعمال والأخلاق، ولا بد أيضا من تقوى القلوب، أن تعبد الله كأنك تراه. فبأخذ الميثاق شو كانت العملية؟ قال ثم توليتم من بعد ذلك، بعد ما أعطوا العهد والميثاق على ما عاهدهم الله عليه، أعرضوا ونقضوا ونكسوا. قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، يعني لكنتم من الهالكين. فكان أخذ الميثاق من جملته لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، كمان أن تحسنوا إلى أرحامكم في أمور الدنيا، تسعفوهم تساعدوهم تبروهم، وفي أمر الدين والآخرة تعلموهم ترشدوهم تأمرونهم بالمعروف تنهونهم عن المنكر تدعونهم إلى مجالس العلم والحكم، هذا إحسانا إلى ذي القربة، ما بس الإحسان إليهم من طريق البدن، أي من خصائص الدواب، الدواب يحسن إليها بطريق أبدانها، أكل شرب بايكة. أما الإنسان في بدن وفي روح، في دين وفي دنيا، فبدك تحسن إلى أقاربك دينا ودنيا، أو ذي القربى المقربين من الله أن تكون حسن المعاملة معهم، حسن الحب لهم، حسن الإخلاص معهم، حسن البر والتكريم والتوقير والتبجيل معهم بحكم العلماء ورثة الأنبياء. واليتامى، اليتيم هو من لم يبلغ مبلغ الرجال وفقد أباه، هذا شو اسمه؟ يتيم كمان بدك ترحمه، تعطف عليه، تخدمه، ما تكسر خاطره، إلا التربية. إذا التربية اقتضت وضمن حدود الشرع وعلى حسب ما يصلح حاله، أي إنما الأعمال بالنيات والله يعلم المفسد من المصلح. والمساكين، المساكين هن العمال الكادحين، هو الذي لا تكفيه أجرته ودخله ويعمل ويكدح، هذا شو اسمه؟ مسكين. قال لازم عاملوه أحسن معاملة، ما كفته الأجرة يعطيه فوق الأجرة زكاة، إحسانا، أخوة، على حسب ما الله يوفق لنية صالحة. بعدين وقولوا للناس حسنا، من كلامك لطيف، لا سب ولا لعن ولا شتم ولا بذيء الكلام، رذيل الألفاظ، هذا كله ضمن الميثاق. بعدين قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فهذا الميثاق اللي الله أخذه، قال تولوا عنه ونكسوه ونقضوه. هلأ المسلمين الله ما أخذ علينا الميثاق، شو موقفنا من القرآن؟ علما هل تعلمناه؟ فقها هل تفقهنا به؟ هل فقهنا أنفسنا؟ فقهنا مجتمعنا؟ تفقهنا في أخلاقنا؟ في أداء واجباتنا؟ في الوقوف عند حدود الله؟ المسلمين صايرين مثل اليهود. الله أخذ الميثاق وقال خذوا ما آتيناكم بقوة ثم توليتم من بعد ذلك. فمين بده يرد المدبرين عن الله، المبتعدين عن مرضات الله؟ هل يضلوا وتاهوا عن سلوك صراط الله؟ من يردهم إلى الله؟ فالله عز وجل اجعلنا هادين مهديين، اجعلنا هادين مهديين، ولا يجعلنا ضالين ولا مضلين ولا مخزئين. فلهذا الوقت مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العامل بسنتي عند فساد أمتي. من سنة النبي هداية الخلق، لكن بعد ما أنت تبتدي، من سنة النبي هداية الخلق إلى الله، لكن بعد ما أنت تعرف الله. فإذا كنت بهالمستوى بشملك خبر سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إلى داود قائلا يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما. إذا واحد طالب الله، طالب معرفة الله، طالب يعرف صراط الله وصادق بالطلب وعلى نبوتك وسلطانك وملكك ومملكتك، كن له. قديش بده يكون الداعي إلى الله المرشد في أخلاق المربين. الطبيب شو الطبيب؟ خادم للمريض. يا داود من رد إلي هاربا، هربان من الله، مرامي حاله في أحضان الشيطان. كتبته جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. فبتعصوا إذا شفتوا لكم شيء واحد هربان من الله تردوا، جيبوا لي مجلس العلم، جيبوا لي مجلس الإيمان، جيبوا لي مجلس الذكر. فإذا الله جعله ذاكرا بعد غفلة، وجعله طائعا تائبا بعد معصية، وجعله مستقيما على قدميه بعد كبوة، لعل الله يكتبك جهبزا، الجهبز العظيم في العلم، في الحكمة، في الإنقاذ، في الإرشاد، في التربية، في التأديب. ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. اللهم اجعلنا هادينا مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. ثم قال: ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت. قصة السبت بتعرفوها، بصيد السمك، شلو الله رساهم قرودا وخنازير، إما بأجسادهم وإما بقلوبهم. فجعلناها هالعقوبة المسخ والغضب الإلهي نكالا، يعني عظة تمنع الناس أن يقعوا في المعصية. جعلنا هذه الضربة وتلك المسخة وتلك العقوبة نكالا، يعني عظة تنكل، يعني تمنع من يفكر في معصية الله بما بين يديها لأهل ذلك الزمان وما خلفها وللأزمان الآتية في المستقبل، وموعظة للمتقين تقودهم إلى مرضاة الله وتبعدهم عن معاصي الله. فأكثروا من ذكر الله. الله قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لكن لمين للمتقين. والنبي قال: إنما التقوى ها هنا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم أحيي قلوبنا بنورك، وأحيه بذكرك، وأحيه بمعرفتك، وأحيه بمحبتك، وأحيه بخشيتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهذيبة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتحية، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.